الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الخلال رحمه الله في كتاب السنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اخبرنا ابو بكر المروزي قال قيل لابي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم، يؤم القوم اقراهم. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان من القوم من أقرأ من أبي بكر. من هو أقرأ من أبي بكر؟ يعني هذا السؤال اللي وجه الإمام أحمد يا عبد الله بن أحمد رحمه الله، يعني لماذا أمر النبي بتقديم أبي بكر للصلاة عندما مرض النبي ولم يستطع أن يصلي بالناس، علما انه قد قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. فهناك من هو يعني اقرا لكتاب الله من ابي بكر؟ ابي بن كعب مثلا، او معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، غيرهم كانوا هذول اقرا، الصحابه اقرا من ابي بكر، فلماذا يعني فعل هذا؟ نعم. فقال ابو عبد الله انما اراد خلاف. فهذا دليل على أن النبي أراد الخلاف، لأن الخليفة هو الذي يؤم، يعني يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله فيما كان هم يعني متساوين. أما إذا كان يعني الأمير والخليفة لا يتقدم عليه، وإنما هو الذي يتقدم للصلاة. كل من قدم للإمارة سواء كانت الإمارة الجزئية أو الإمارة الكلية، الإمارة العامة، إمارة الخلافة، هو الذي يكون هو يعني هو الإمام كذلك في الصلاة. فمن قدمه النبي قدم، إنما قدم بكر إنما هو تقديم للخلاف، وليس لمجرد أنه يعني يصلي فقط، لأنه لو كان المقصود هو الصلاة فإن إمامة الصلاة فقط يأمها أو يتقدم لها الأقرأ في القراءة. نعم. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا فالصلاة عندي، والله أعلم. الإمامة الصلاة، إمامة الصلاة إذا كان الناس متساوين يعني يصلوا فيؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، كما قال النبي أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء ف يعني أكبرهم سنة أو أقدمهم هجرة، فتكون هذه يعني درجات التفضيل على هذا النحو. أما إذا كان رجل له إمارة أو هو يعني سلطانه أن يكون هو الإمام المعين، وهناك من هو أقرأ منه يتقدم، لأن هذا أصبح سلطان. إذا كان في إمام عين في مكان وأصبح هذا اتفق عليه أنه هو الإمام، لا يجوز الاستئاسة عليه ولا التقدم عليه، لأن هذا خلاص أصبح هذا السلطان. يقول النبي لا يؤمن الرجل في سلطانه، كان يكون في بيته أو يكون في مجلسه أو يكون هو صاحب هذا الأمر، هو الموكل بالإمامة والمفرغ لها، فلا يتقدم عليه من هو أفضل منه مثلا في القراءة. نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأ، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله عز وجل، فقال هذا يختلف، فقال من شاء قال انما قدمه النبي من اجل الخلافه، وهذا موضع تأويل. نعم. اخبرني محمد بن علي قال حدثنا الاسرى قال قلت لابي عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدموا ابا بكر يصلي بالناس، هو خلاف حديث ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم، فقال انما قوله لابي بكر عندي يصلي بالناس للخلافه. نعم. انما اراد الخلافه بذلك. وقد كان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في القراءة، فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله ألا ترى أن سالم المولى أبي حذيفة كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمهم، لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمره من القراءة أو يطرح. سالم مولى أبي حذيفة ثاني أمه ثاني، قال من أن لأنه الأحفظ. وكذلك يعني عمرو بن سلمة فإنهم قدموه علما كان طفل، يعني كان صغيرا، كان سنه نحو 7 سنوات أو 8 سنوات، مع ذلك قدموه ليصلي بالقوم لأنه كان أقرأ. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من أبقى أن قوما قال لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف، فغضب وقال ما اعتراضكم بهذا، يجفون حتى يشوف. قال له أبو موسى يجفون حتى يتوب. يجفون يعني ما يسلم عليهم، يهجرون يعني حتى يتوبوا من مخالفهم هذه. إن أبو بكر ليس هو خليفة رسول الله، أن يكون هذا قد ابتدعوا بدعة عظيمة وقالوا قول منكر، فينبغي أن يترك ويهجر من يقول هذا القول حتى يتوبوا من مقالتهم هذه. كلام الإمام أحمد. نعم. قال له أبو موسى أليس أبو برزة يقول لأبي بكر يا خليفة رسول الله؟ قال نعم هذا وحي. نعم. حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله يجانبون ولا يجانبون يجانبون يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. نعم يتركون، يعني يترك الذين يستدعوا هذه البدعة وقالوها من الذين أنكروا خلافة الصديق رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال سمعت أبا عبد الله يقول يتكلمون في خلافته أو قال خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خير البرية بعد النبي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثتنا أم عمرو ابنة حسان بن زيد قال أبي عجوز قال أبي عجوز صدق قال عجوز صدق قال عجوز صدق عجوز صدق يعني هذه المرأة. نعم. قال حدثني سعيد بن يحيى بن قيس بن عبس عن أبيه قال بلغني أن حفصة بنت عمر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت مرضت قدمت أبا بكر، قال لست أنا الذي قدمته ولكن الله قدمه. لكن الله قدمه. نعم. أخبرني عبد الملك الميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله قال عن الكليب بن سليمان عن أبي البحار عن علي قال قام أبو بكر بعدما استخلف بثلاث يقول من يستقيل من بيعتي فأقيل، فأقول والله لا يقيلك ولا يستقيلك. نعم والله لا نقيلك ولا نستقيلك. نعم. من الذي يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأن عمر وأهل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر منهم وأن عمر. أخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبد قال قال أحمد قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر وأهل قال رواه عن مالك بن مخرد. وأخبرني زكريا بن الفضل عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله سأله داود بن عمرو إن أبا بكر وعمر منهما وأن عمر يعني وأن عمر، قال نعم سمعت سفيان بن عيينة يقول وأن عمر وأهله. أن عمر وأهله أن عمر يعني أنا بهم يعني ما أحسنهم وما يعني أشرفهم وأهله بهم. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحنسي قال حدثنا سباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن عطية عن ابن أبي سعيد قال الأحنسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. وأن أبا بكر وعمر منهما وأن عمر أن يخبر النبي عن درجات الجنة وأن أهل الجنة يرون يعني الغرف التي فوقهم كما يرى الكوكب الغابر في الأفق. يقول أبو بكر وعمر من هؤلاء الذين يعني على درجاتهم في الجنة وأنعم بهما يعني ونعمة ما هم فيه وأنعم بهما كذلك. إن هذا تحسين قول لحسن أبو بكر وحسن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا محمد بن داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير أهل السماء وخير أهل الأرض وخير الأولين وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين. نعم. أخبرني محمد بن عمرو بن مكر قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال سمعت بشر بن الحارث يقول رفع الخطأ على أبي بكر وعمر. هذا كلام بشر بن الحارث، طبعا هذا الكلام يعني قد يكون فيه يعني مبالغة، يعني لا يكون يعني بالخطأ يعني تعمد الخطأ يعني، وإلا فإن الخطأ يعني واقع من كل أحد، ما ليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك. نعم. دعا الرسول لكم صل عليه صلاة الله على عباد المؤمنين. نعم. أخبرنا محمد قال أن أوفي عن ابن أبي قال عن قيس عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قال إنما أعلم من الرجال. قال أبوك. نعم. هذا حديث الصحيحين، حديث عمرو بن العاص. ولما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوه، اللي هو أبوك الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث دليل على أن يعني ظاهر المعنى وأن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأقل بالنبي هي زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن أبو بكر هو أحب الناس إلى النبي، وهذا يشهد له أن النبي قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبو بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمة. نخلصها إن شاء الله. بالنسبة للقدرية، هل لا زال موجودين باسم القدرية أو القدرية الباقية وزالت؟ في ناس يعني انهجوا من هذول اللي يسموهم المفكرين وكذا، وسبب انهجوا نهج المعتزلة في إنكار القدر. وفي فرق من الفرق الإسلامية الأخرى مثل يعني الخوارج اللي منهم بقي منهم فرقة الإباطية، وكذلك الشيعة الإمامية، هؤلاء القدرية كلهم. العلم ولا غير العلم؟ لا غير العلم. ينكرون هذا لأنهم أخذوا يعني مذاهب المعتزلة واعتمدوها في الأسماء والصفات وفي القدر. فهم هؤلاء بقي هذه الفرق. أما أهل السنة والجماعة بوجه عام لم يبقى منهم إلا بعض الآن الذين يسمون أنفسهم بمفكرين وغيرهم، لكن ينكرها طوائف تتبع المعتزلة فيها. أما الإباضية هذا جزء من دينهم اللي هو أخذهم يعني مناهج الاعتزال في الأسماء والصفات وكذلك في إنكار القدر. وكذلك الإمامية أضافة الإجتماع عشرية قدرية كذلك. نعم.